بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في هذا السفر العظيم والكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. قال في الباب 33: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال رحمه الله: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق عليه السلام. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أن من كمال الإيمان أن يسير المؤمن بين الخوف من الله ومن عذابه وعقابه، والرجاء في رحمة الله، والطمع بالفوز بجنته. وهذا متعلق بأعمال القلوب، فالخوف من أعمال القلوب، وهكذا الرجاء من أعمال القلوب. فمن تمام التوحيد وكمال الإيمان أن يكون المؤمن حال سيره إلى الله خائفا راجيا، خائفا راجيا. فالمؤمن لا يأمن من مكر الله أبدا، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأن الآمن من مكر الله ستهون عليه المخالفة والمعصية، ويؤدي هذا إلى الكفر بالله، أو إلى أن يكون من غلاة أهل البدع كغلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أمنوا من مكر الله. لكن المؤمنين الصادقين المتمسكين بالكتاب والسنة والعالمين بها يسيرون إلى الله بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم ويخافون أن يؤاخذهم الله بها، ويخافون من غفلتهم، ويخافون من كثرة النعم من قبل الله النازل إليهم، وهم لا يؤدون الشكر كما ينبغي، فتراهم دائمين الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يأمنوا من مكر الله، فلا تجد أحدا منهم يصر على معصية، لا يصر على معصية. إذا ارتكب معصية سرعان ما يتوب ويرجع ويستغفر وينيب إلى الله، وتراه دائما خاشعا مكبا على طاعته، يعمل أعمالا كثيرة حتى يكفر الله عنه ذنوبه، فلا يأمن، يخاف. وهذا هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشروا بالجنة ومع ذلك هم خائفون. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أسيء. وعمر رضي الله عنه في غضبه الشديد يذكر بآية يسلم، يذكر بآية ولا آيتين يسلم، ينتهي كل شيء. فهكذا فلنكن، لا تأمل من مكر الله، ولا تعتقد أنك مستحق لهذه النعم، أنت مستحق لعبادتك، لا، هذا كرم وتفضل من الله عليك، وأنت غارق في الذنوب وغارق في الجهل والغفلة، فلا بد أن تلوم نفسك دائما وأن تعود عليها بالتحقير والدم، لا بد من هذا. إذا كنت بهذه المنزلة فأنت لا تأمن من مكر الله، تخاف دائما من الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل لا تقنط من رحمة الله بذنب فعلته، ما تقنط، لا تيأس، وإنما تعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويتجاوز ويحلم، فهذا يجعلك تطمئن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وذاك يجعلك تخاف من أن تقع في مخالفته. فكلما عظم هذا الأمر وهذا الأمر في قلب المؤمن، كلما كان أكثر لله خشية وطاعة وإقبالا وطاعة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ضعف هذا في قلب المؤمن تراه مفرطا، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. أفأمنوا مكر الله، والله عز وجل يتصف بهذا الوصف ليس على سبيل الإطلاق، الله عز وجل يمكر بالماكرين، هو وصف لله عز وجل، لكن لما لم يكن إطلاقه يفيد الكمال جاء الوصف هذا في القرآن والسنة مقيدا، فهو كمال عند التقييد، كمال عند التقييد، أما على الإطلاق ففيه نقص، فالماكر صفة إيش؟ نقص، الذي يمكر ناقص، لكن الذي يمكر بمن يستحق المكر فهذا كمال، دليل على عزة وقوة وقدرة. فلذلك يقول أهل العلم هذا من الصفات المقيدة، فتقول الله عز وجل يمكر بالماكرين وبالمجرمين وبالظالمين وبمن يستحقون هذا المكر، وهكذا المخادع يخادعون الله وهو خادعهم، والاستهزاء وهكذا الاستهزاء، فهذه كلها تكون ايش؟ بالتقييد. اما الانتقام فهو يعني هذا صفة قدرة، ينتقم الله عز وجل، فيخبر عن الله عز وجل بذلك، بارك الله فيكم. فيقول هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعله من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب. إذن الأمن من أعظم الذنوب، الأمن مجرد الأمن من مكر الله دم، ومن أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب، لأنه إذا أمن جمع العيوب، إذا أمن من مكر الله جمع العيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن البصري: ومن وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وكلام الحسن هذا في من هو مقيم على المعاصي، يوسع له وهو بعيد عن الله عز وجل، وهو مقيم على ما يشفق الله عز وجل عليه، فيكون هذا بمعنى الاستدراج. ويقول قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. لا إله إلا الله. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة يا رب العالمين. الله عز وجل أخذ الناس وهم في وهم آمنون في بيوتهم، آمنون يمشون في مساكنهم، أخذهم وأنزل عليهم العذاب. يستيقظون يريدون أعمالهم وأرزاقهم فيصبحهم العذاب، يصبحهم العذاب. أولم يهدي للذين كفروا، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرى يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. إقامة العبد على الذنب، يكون مقيما على الذنب مصرا عليه، لا يتوب ولا يستغفر، لا يتوب ولا يستغفر. طيب، وتراه آمن من عذاب الله، فلا بد من التوبة النصوح والرجوع إلى الله. السلام عليكم. السلام. فلا بد من ذلك، لا بد من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقول: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهذا يجعل الإنسان يائس، والله عز وجل لا يحب هذا الخلق، لا يحب هذا الخلق. فهذا ضال الذي يكون يأسان من رحمة الله، هذا ضال. المؤمن لا ييأس من رحمة الله، فإن من أسماء الله إيش؟ الرحمن والرحيم. والله عز وجل خلق 100 رحمة، يتراحم العباد في هذه الدنيا بواحدة، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة، وهذه المكملة للمئة أيضا تكون في يوم القيامة، يرحم بها العباد حتى يظن إبليس أنه سيرحم، إبليس يظن أنه سيرحم. فالذي ييأس من رحمة الله هذا ضال. المؤمن أبدا لا ييأس من رحمة الله، يكون دائما راجيا ما عند الله عز وجل. وقد جاءت أحاديث كثيرة لا يعني تدل على النهي عن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو لم تكونوا تذنبون إيش؟ لأتى الله بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. وأيضا قل للذين كفروا: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فالذي وقع في أكبر الكبائر ووقع في الجرم الكبير والعظيم وعلى رأسه الكفر أو الشرك ثم رجع تائبا، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حال سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أما حديث ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر فقال: الشرك بالله، بل هو أكبر الكبائر، كما في حديث من عنده ابن مسعود، ما هو سئل عن الكبائر الإشراك بالله. سنة. فأيضا جاء في الحديث إن الشرك في الآية إن الشرك لظلم عظيم، وفسره بإيش؟ الشرك بالله. وهنا يقول: الشرك بالله واليأس من روح الله، يعني من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وهذا كذلك يعني هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير فقال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قال رحمه الله وفي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود به ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. فهو أعلى حديث ابن عباس بإيش؟ ففي إسناده نظر وأنه موقوف، موقوف على من؟ على ابن مسعود أو على ابن عباس أو على ابن عباس، ما يعني الحديث أول حديث ابن عباس فيكون موقوف، موقوف على من؟ على ابن، إذا قال موقوف إذا الموقوف على ابن عباس، وجاء موقوفا عن ابن مسعود. وقد روي أيضا هذا الأثر أثر ابن مسعود مرفوعا والراجح فيه الوقف كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله كما في علله المجلد الخامس 42 و300. وعلى كل هذان أثران عن صحابيين جليلين عالمين يدلان على يعني أن هذا له أصلا والله أعلم. الشيخ الألباني حسن الحديث مرفوعا وهكذا العراقي في المغني في حمل الأسفار كذلك حسن الحديث، حسن الحديث مرفوعا حديث ابن عباس وهو يدل على ما دلت عليه الآيتان أن هذا ذنب في حد ذاته، الإياس من رب الله والمكر من والمكر والأمن من مكر الله كذلك إيش في حد ذاته إيش كبيرة، في حد ذاته كبيرة. وهذا عدل بالإشراك بالله، لا إله إلا الله، عدل بالإشراك بالله، فهذا أمر خطير جدا، خطير جدا. نجعل الإنسان الحرورية كان عندهم إيش هذا القنوط، هذا القنوط وقنط الناس فابتدعوا في دين الله فكفروا الناس بالكبائر. والمرجئة عندهم الأمن من مكر الله فلا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة وسط بين الطائفتين كما قال الله عز وجل عن الأنبياء وهم يسيرون على طريقتهم ويش إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين خاشعين، خاشعين. طيب خاشعين، فالأنبياء هذه طريقتهم. وهنا مسألة بعض العلماء يقول في حال الحياة يغلب الإنسان جانب الخوف، وعند الموت والمرض يغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فهذا قالوا لا يموتن دل على أنه في آخر حياته يكون مغلبا لجانب الرجاء. وهذا يختلف باختلاف الناس، الأصل أنه إيش أن الإنسان يسير على هذا النهج خائفا راجيا، هذا هو الأصل، أصل سير المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون مستمسكا بالكتاب والسنة دائما خوف من الله عز وجل، دائما الرجاء والطمع فيما عند الله. هذا الأمر في حد ذاته عبادة يحبها الله عز وجل، فإذا كان خائفا من الله ابتعد عن ما يغضبه، وإذا كان راجيا فيما عند الله عز وجل سابر في الأعمال الصالحة، وهذا الذي يريد الله عز وجل من العباد. فلذلك قال بعض العلماء لا ينبغي أن يغلب جانبا عن جانب، وإنما يسير على هذا سير المؤمن، هذا هو أصلا سير المؤمن، وهذا هو حال الأنبياء، وهذا هو حال الأنبياء الذي حكاه الله عز وجل عنهم. فالياس من روح الله قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجو، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته، والقنوط من رحمة الله، واليأس والأمن من مكر الله من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر وهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية والسلامة. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا يقول نوكل في رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب، هكذا يقول. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني هؤلاء الذين قالوا في حال الصحة يغلب الخوف، لأن ترك المنهي لا بد منه، وفعل المأمور على حد قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم منه من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لذلك قالوا ما يطبق هذا الحديث إلا إذا كان مغلبا لجانب الخوف في حال الحياة الصحة، مغلبا لجانب الخوف في حال الصحة. وكيف الإنسان يغلب جانب الخوف؟ هذا شيء مكتشف. نعم، تستطيع أن تغلب جانب الخوف. كيف؟ تقرأ الآيات التي تردع، تقرأ الأحاديث التي فيها الوعيد، وتنظر في سير السلف الصالحين في هذا الجانب، هذا يكسبك خوفا من الله سبحانه وتعالى، يكسبك خوفا من الله. تقرأ الآيات والأحاديث التي في هذا الباب، فإذا قرأت وعرفت كلما ازددت علما بها ومعرفة بها، وتذكر نفسك حتى لو كنت عالم بها لكن تغفل، لكن تذكر نفسك دائما، ها، فتكون بذلك خائفا من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل أمر بالتذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بارك الله فيكم. فيكون بهذا المؤمن بهذا الحال إن شاء الله سائرا على أحسن ما يكون في السير إلى الله سبحانه وتعالى، خلافا لأصحاب الجانبين، جانب الإفراط والتفريط، تكون وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال في مسائل تفسير آية الأعراف، والثاني تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الصادقين، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا الإخلاص القوي والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دخلوا أربع شرط، لأنه هذا الباب أولا قال إشراك بالله، طيب، ثانيا أن الذي لا يأمن من مكر الله عز وجل سيقع فيما يشرك الله عز وجل، فينقص إيمانه وينقص توحيده، هكذا، فقد يقع في الشرك الأصغر والكبائر، وهذا كله يخدش في كمال التوحيد وفي كمال الإيمان. لأجل ذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم قد يكون في بعض الحالات كفر، قد يكون في بعض الحالات كفر إذا أدى الاعتقاد كفري، طيب أو إذا عمل أعمالا كفرية. نعم إشاءة الظن بالله عز وجل، هذا أيضا هذا أمر عظيم جدا، فإما أن يكون اعتقاده فاسدا فأساء الظن بالله عز وجل، فأصحاب أهل البدع من أصحاب الاعتقادات الفاسدة يؤدي بهم هذا، كما مثلت لكم في الخوارج والمرجئة. أما أهل السنة عقيدتهم منبثقة من الكتاب والسنة، فهم يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة، فسيرهم سليم ولله الحمد على حسب ما دلت عليه الآيات والأحاديث، أولئك يحرفون وينبني عليهم عقائد فاسدة. يقول اسمع لك الذي يقول عليم بلا علم، لا إله إلا الله، كيف عليم بلا علم؟ ينفي عن الله عز وجل القدرة مثلا، هذا ينفي أن الله عز وجل يرى، طب أين النعيم؟ طب كيف كيف كيف يشير إلى الله عز وجل؟ كيف يشير إلى الله؟ وذاك الذي يعتقد أن الكافرين سيخرجون من النار، ها؟ ما يخلدون في نار جهنم، هذا يورث إيش اعتقادات من مثل هذه الاعتقادات الفاسدة، وفناء النار، وفناء النار يعني بعد فناء النار سيخرجون الكفار منها. طيب هذه الاعتقادات تورث مثل هذا الكلام الفاسد، لذلك الأمر من مكر الله خطير جدا، يجمع العيوب، يجمع العيوب كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويجمع كثير من المفاسد، وقد يكون سبب اعتقادات فاسدة كما مر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.